آمنة بنت عتيبة، هي آمنة بنت عتيبة ابن الحارث بن شهاب اليربوعية، كان أبوها فارس بن تميم له مواقف مشهودة. قتل يوم خول، فقالت ابنته ترقيف: وجد هامش يعرف يوم خول يقول: خول واد لبني أسد، ويوم خول من أيام العرب، كان لبني أسد على بني يربوع. انتهى الهامش. فروحنا من اللعباء عصرا، فأعجلنا الإله أن تؤوبا. يوجد شرح لبعض كلمات هذا البيت يقول: الأبيات في العقد الفريد ومعجم البلدان ليقول، وفيه: قالت نية بنت عتيبة واللعباء ماء سماء في حزم بني عوان، جبل لغطان في أسماء الحجاز، والإله الشمس، وفي منتاج العروس إله عصرا بدل عصرا. انتهى الهامش. على مثل ابن مية صنعياه بشق نواعم البشر جيوبا. هامش يقول: البشر جمع البشرة، ظاهر جلد الإنسان، أرادت النساء، الجيب في القميص والدرع ونحو ذلك فوقه، وهو ما ينفتح على النحر. وشق الجيوب من سيئات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. انتهى الهامش. وكان أبي عتيبة سمهريا فلا تلقاه يدخر النصيبة. هامش يقول: السمهري الرمح الطبيب العود، والكلام على التشبيه. انتهى الهامش. ضروبا من كمي إذا اشمعلت عوام الحرب لا ورعا هيوبا. هامش يقول: الكمي الشجاع المدجج بالسلاح، واشمعلت الغارة في العدو شملت وانتشرت. انتهى الهامش.